Thank you. 看看。 وانا عشيت ما يحرم طب العمر الله يبارك ان شاء الله Leave me. هي عامله مظبوطه هو ما لازم لازم بكره شو وحيث قدرنا نركض ومدينة ناقوس ومحافظة شرقية